عن معجزة تمت للسيدة فريدة الزمر او حفيدها. وبعض الجرايد بتكتب وبتقول ان دي خرافة. ده الاعلام. لكن لو احنا تأملنا في الصور اللي جايبها الجورنال نفسه اللي بيقول دي خرافة, صورة منهم وش فريدة الزمر في انفعال شديد وكأنها بتبكي, وصورة تانية مبتهجة جدا قدام نيافة الأنبا مخيم, وصورة ثالثة كأنها بتترجى انها تقابله او تتكلمه وده في موكب الاحتفال بعيد السيدة العذراء. بلاش اتكلم عن الكلام المكتوب, لكن بتكلم عن الصور اللي جايبها الجورنال نفسه. جورنال نفسه في صورة من ضمن الصور قرايبها واقفين حواليها, اغلب الظن انهم قرايبها, وجورنال بينكر بيقول ان قرايبها ما راحوش معاها, بالناس كانوا بيزوروا من امريكا وراحوا معاها. على اي الحالات الله لا يترك نفسه بدون شاهد. قدامي ورقة بيقول انا اسمي محمد اسماعيل من البلد الفلانية, وصبت بمرض الغضروف وكنت خايف من العملية, وبالفعل رفضت اعملها, لكن الغضروف سبب لي شلل كامل في كل جسمي, واستمر سنتين. دخلت مستشفى عشان اعمل العملية, وان كان فيها شخص بنفس حالتي ودخل اوضه العمليات قبل مني وطلع ميت, فانا عرفت من المستشفى, لكن الشلل في زيادة مستمرة. فدخلت مركز طبي وقمت بعمل اشعة وتحاليل في يوم 1/9/2005 يعني اول الشهرين, وقرر الدكتور الجراح عمل عملية فورا في يوم 7/9 الساعة 2, وفي منتصف الليل ليلة العملية نمت نوم عميق وشفت العذراء مريم شايلة ابنها وقالت لي يا ترى محمد اسماعيل موجود هنا؟ وقالت لي ما تخافش. وصحيت وانا مش مصدق ايه اللي حصل, ونمت مرة تانية وظهرت لي نفس الرؤية, والعذراء عملت لي العملية وقالت لي ألف مبروك. ممكن الإنسان حينكر مرة ويستنكر مرتين, لكن انا على ثق ان حيجي اليوم اللي فيه الرب حيعمل معجزات يراها كل انسان ومحدش حيقدر ينكرها اطلاقا. واليوم ده قريب قوي, قريب قوي, لان ربنا له مختارين يعرفهم. الرب يعرف الذين هم له وبيدور عليهم وحيجبهم بطريقته الخاصة, بطريقته الخاصة. قدامي سؤال. واحد بيقول قعدت مع جماعة من شهود يهوى وطلعوا لي كلمة من سفر رؤيا بتقول هذا يقوله الشاهد الامين الصادق بدأت خليقة الله. دعا رب المجد يسوع بيقول بدأت خليقة الله، يعني أول واحد خلقه ربنا، لكن ده منتهى الجهل. احنا بنقول المسيح له كل المجد، هو الله اللي ظهر في الجسد وإلهنا واحد. اسمع يا إسرائيل، اسمع يا كل إنسان، الرب إلهنا رب واحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الواحد تمم خلاص الإنسان بذاته بنفسه. لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنته على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. فرب المجد يسوع هو الله اللي ظهر في الجسد به عشان يخلصنا. أمال إيه معنى بدأت خليقة الله؟ الكلمة في الأصل اليوناني معناها أرشي، وأرشي يعني رئيس، رئيس خليقة الله أو أصل خليقة الله أو منبع خليقة الله أو هو الخالق. أدي معنى الكلمة. ترجمة عربية ما تقدرش توصل لأغوار الأصل اليوناني. معنى الكلمة بدأت خليقة الله، منه تنشأ كل خليقة، هو مصدر كل خليقة. أدي معنى الكلمة، مش معنى إن رب المجد يسوع مخلوق، لا، كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فهو مولود من الآب، نور من نور قبل كل الدهور. كل إنسان مخلوق من التراب، أما يسوع فمولود. أي إنسان ممكن نقول عليه مخلوق، أي إنسان من تراب، لكن تعالى نسأل عن رب المجد يسوع، هل ده مخلوق؟ بنقول عليه إيه؟ مولود، مولود لأنه مش من تراب، مولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، هو كلمة الله، كلمة الله في ملء الزمان أخذ صورة إنسان بلا خطية ودخل إلى عالمنا عشان ياخد موتنا ويدينا حياة. سؤال ثاني بيقول إيه معنى كلام المرنم في المزمور، ها أنا ذا بالإسم حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، ها أنا ذا بالإسم حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي. الخطأ الكبير اللي بيقع فيه البعض انه بينظر الى سر الزيجة على انه نجاسة، او ارتباط الزوج بالزوجة الجسدي على انه نجاسة، وبيفسروا الآية دي على سر الزيجة، بيفسروا الآية دي على سر الزيجة. بيعمل ايه اللي هنا؟ لكن لما بيقول ها انا ذا بالاسم حبل بي وبالخطيه ولدتني امي، نسمع الكلام المهم. ايه هو الاسم اللي الوحدة حبلت بيه وهي الخطية اللي اتولد بيها الإنسان؟ آدم الأول أخطأ، كسر وصية ربنا، وأجرة الخطية إيه؟ موت. فكل مولود امرأة مولود محكوم عليه بالموت، كل مولود امرأة محكوم عليه بالموت. والموت هو إيه؟ هو الحرمان من ربنا، حرمان من ربنا. لو استمر عايش تحت الحكم يبقى ملوش خلاص، مش هيتعامل مع ربنا، يبقى الى الهلاك، الى الهلاك. بالخطايا ولدتني امي، او بالخطية ولدتني امي، اللي هي خطية ابونا ادم الاول. أبونا آدم الأول ملهاش علاقة إطلاقا بسر الزيجة، لأن هذا السر عظيم، ليكن الزواج مكرما عند كل أحد، والمضجع غير نجس، غير نجس. إذا الخطية اللي بيتكلم عليها هي خطية آدم الأول وحكم الموت والحرمان الأبدي من الله. فكل مواليد النساء مولودين تحت الحكم، إلا ما حدش يقدر يشفع ولا حد يقدر يتوسط لخلاص الإنسان. فيبقى الخلاص مش بواسطة الناس، إلغي كل إنسان. طب ربنا عايز يخلص الإنسان يعمل إيه؟ يجي هو بنفسه. والكلمة صار جسدا، مولود من الآب قبل كل الدور. كلمة الله جه شبهنا في كل شيء من غير خطية، وحمل الموت بتاعنا، وبقى هو الطريق اللي يمسك فيه يرجع لربنا تاني يخلص. من آمن واعتمد ايه؟ خلص. يبقى آدي بالآثام حبل بي وبالخطية ولدتني أمي، هي خطية آدم الأول. آدم الأول واحدة بتقول أنا فتاة مسلمة حضرت الصلاة مرة وعندي آلام عصيبة، وفي المرة الثانية زالت الآلام تماما. الفضل هي كتب الفضل ليكم ولينا، لكن بصلح كلامها الفضل لرب المجد يسوع وحده اللي حاضر معانا. بنتكلم بنعمة ربنا عن المواهب الروحية، واوعى تستقل نفسك او تستقل نفسك عن الكلام. كلام لكل انسان، جاهل ومتعلم، غني وفقير، عبد وسيد، كلام لكل انسان. المواهب الروحية كلمت كثير عن المواهب، قلت المواهب للجميع. كلمت عن انواع المواهب وضرورتها، لكن قبل ما اتكلم عن الكلام ده قلت اساس الخلاص هو ثمار الروح. ثمار الروح مش مواهب الروح. النهارده هتكلم بنعمة ربنا عن موهبة الألسنة، موهبة التكلم بالألسنة. يمكن البعض يظن ان الكلام ده مش مهم لينا، لكن عايز انبه عليك وعليك، يا اما انت انسان شغال مع ربنا وشغالة مع ربنا، يا اما مش شغال مع ربنا. ومفيش انسان هيشتغل مع ربنا من غير مواهب. فمن ضمن المواهب موهبة التكلم بألسنة، من ضمن المواهب. قال الكتاب وانواع مواهب موجودة، ولكن الروح واحد، ويعطى انهار الروح للمنفع. فلواحد يعطى كلام حكمة بالروح، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز أرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. لواحد أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. ده كلام الكتاب، وأنا هحاول إني أتكلم بتعليق بسيط بحيث همسك في المكتوب عشان مش يبقى رأيي أنا الشخصي. لا، يبقى إذن الكتاب يقرر إن فيه إيه؟ مواهب. مواهب، ومن ضمن المواهب ألسنة وترجمة ألسنة. ألسنة وترجمة ألسنة. قبل ما أتكلم أقول إن البعض بيقول إن الموهبة دي بطلت انتهت يعني. الموهبة دي بطلت او انتهت. لكن هقول كلام الكتاب. شوف يقول المحبة لا تسقط ابدا بحاجة. واما النبوات فستبطل. والألسنة فستنتهي. والعلم فسيبطل. خلوا بالكم من الكلام. البعض بياخد الألسنة من النص والألسنة انتهت. هقول الكلام تاني. اما النبوات ايه؟ فستبطل. والألسنة فستنتهي. والعلم فسيبطل. يبطل وسينتهي بأفعال ايه؟ ها؟ فعل مستقبلي لسه حقيقي. ما قالش ان النبوات بطلت والألسنة انتهت والعلم بطل. بيقول واما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهن والعلم فسيبطل. وبعدين اشمعنى قلنا الألسنة بطلت؟ طب ما بيقول ثلاثة. هل النبوات بطلت؟ لا. هل العلم بطل؟ ابدا. يعطى كلام علم. اشمعنى خدنا الألسنة من النص وقلنا الألسنة بطلت وانتهت؟ ده كلام. ده كلام. لكن اقول وكلمة قلتها من حوالي 30 سنة على المنابر هكررها النهاردة. قلت الله له كل المجد ارسل عروسته كنيسته كاملة الجمال بكل المواهب بكل المواهب. وحيدي ياخدها بكل المواهب مش هينقص حاجة. ويمكن زي ما للبعض اللي هو له العين الروحية المفتوحة والحس الروحاني يقول ده الكلام اللي مكتوب في سفر النشيد. بيقول من هذه الطالعة من البرية كعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. يعني ايه؟ من هذه الطالعة من البرية؟ للكنيسة اللي واخدها عروسها عريسها. كنيسة حيجي عريسها وياخدها كعمدة من دخان. دخان أبيض متصاعد سمو رفعة علو غلبة انتصار كعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان. المر شركة آلام المسيح واللبان صلوات وجهاد قانوني مع رب المجد يسوع ومعطرة بكل أذرة التاجر. إيه أذرة التاجر؟ ومين هو التاجر؟ هو الروح القدس. والأذرة هي كل المواهب كل المواهب. هيجي عريسها ياخدها بكل المواهب. مفيش موهبة هتنقص. موهبة هتنقص. إذا موهبة الألسنة لم تبطل ولم تنتهي. لما بيقول وأما النبوات فستبطل والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل. لأننا نعلم الآن بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ. لكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. إذا بيتكلم علينا دلوقتي ان احنا نتنبأ بعض النبوة ونتكلم بألسنة ولينا بعض العلم. لكن متى جاء الكامل؟ لما يجي العريس المبارك يسوع المسيح فحينئذ يبطل ما هو بعض اللي هو النبوة والألسنة والعلم وكل المواهب. اما المحبة فلا تسقط ابدا. الى اذا في موهبة السنة. في موهبة السنة. ده ما يمنعش ان في تزييف في النص. وان كان في تزييف وناس مش أصل في الإيمان ولا المواهب ده مش مبرر على إن الموهبة مش موجودة. يعني افرض واحد مزيف واتكلم بألسنة، وافرض واحد شرير واتكلم بألسنة، واحد ادعى انه يتكلم بألسنة، يبقى معنى كده ان مفيش موهبة ألسنة. موهبة ما نيجي نقول يهوذا في وسط التلاميذ يبقى كل التلاميذ وحشين وسلم المسيح، لا. لما نقول في وسط الكنيسة في شرير، في وسط الكنيسة في مجدد، في وسط الكنيسة في خاطئ، مش معنى كده ان الكنيسة وحشة او شريرة او الكنيسة كلها خطاة. الموهبة موجودة موجودة. واقول حاجات تؤكد على اهمية الموهبة. موهبة مش حاجة عادية. واحد بيتكلم باللسان، تكلم باللسان من رواحل من بركات الموهبة، ان اللي بيتكلم باللسان بيتكلم ربنا، بيكلم ربنا. من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأنه ليس أحد يسمع لكن بالروح يتكلم بأسرار. شوف بقى نمرة واحد عظيمة، اللي بيتكلم بلسان بيتكلم مين؟ بيتكلم ربنا، بيتكلم بأسرار. من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله يكلم الله. يا سلام. ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. بيقول لأنه ليس أحد يسمع. يعني إيه محدش يسمع؟ واحد بيتكلم بلسان لأنه ليس أحد يفهم. يبقى إذن بلسان محدش يفهمه، صاحبه بيتكلم بأسرار في محضر الله، يبقى في لسان غير مفهوم. ألسنة الناس والملائكة دي حاجة، ألسنة الملائكة. يبقى نمرة واحد هقول في لسان مش مفهوم، ده هيتكلم حتى صاحبه ما يفهموش. أما الفايدة ايه؟ نمرة اتنين، من يتكلم باللسان يبني نفسه، يبني نفسه. وبعدين سؤال بسيط، سؤال بسيط للناس اللي بتفسر، هل ترى في انسان محتاج للبنى وانسان تاني مش محتاج للبنى، ولا كل الناس محتاجين للبنى الروحي؟ كل الناس. فبيقول من يتكلم بلسان يبني نفسه. انا اول المحتاجين للبنى، اول المحتاجين للبنى. وكل انسان يقول انا احوج المحتاجين للبنى، يبقى ليه تحرمني من البنى وتقول لي الموهبة انتهت والموهبة بطلت؟ تقول لي ليه؟ ليه؟ ده عمل الشيطان. عمل الشيطان اللي عايز يحرمنا حتى من عمل الروح القدس. يقول لك انت مين؟ انت مين عشان تتكلم عن المواهب ولا تطلب مواهب؟ انت مين؟ اقول له انا التراب، انا اناء الخازف، لكن جوايا الكنز، جوايا الكنز. إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا شوية التراب، لكن ربنا اتحنن علي ووضع فيا روح القدوس. مش إحنا أخذنا الروح القدس وإحنا في اللفة بالميرون بالمسحة المقدسة؟ روح الله مش يشتغل فينا؟ لما يشتغل فينا مش يجملنا بالمواهب؟ يجي الشيطان يقول لك اتهد، انت مين عشان تاخد مواهب؟ اقعد اقعد. ليه اقعد ليه؟ انا شو قلبي اكرم الهي، اشغلني ربي بخدمتك، وشو قلبي اكرمك واملاني من محبتك. ويتاني واملاني من محبتك عشان اكرمك واخدمك، واملاني من محبتك. اشغلني ربي بخدمتك ويكون شو قلبي اكرمك واملاني من محبتك، واتكلم عنك واكلمك. اشغلني ربي خیلی اکوی چون شاعر اکرم عمرانی من محبت و اتکلم عنک و اکلم سعید نیت علم منک و اکن تلمد عنده قدمك أتعلمك وأعلمك الناس اللي بتدور عليك ساعدني أتعلم منك وكن تلمذ عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي تتدور علي. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماوات، ساعدني اشهد واتكلم باسرار واختبارات، ولكنه بالروح يتكلم باسرار. من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأنه ليس أحد يسمع أو لا يفهم، ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. ساعدني أشهد واتكلم بأسرار واختبارات. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماء، وساعدني أشهد واتكلم بأسرار واختبارات. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماء، وساعدني أشهد واتكلم بأسرار واختبارات. ساعدني أشعل لمنك وكن تلمذ عند قدمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. أتعلمك وأعلمك، أتعلمك تكون أنت لي، أتعلمك مش بس أتعلم منك، لا أتعلمك. الرب لي نصيبي. المهم باللسان، الإنسان بيكلم ربنا بلسان غير مفهوم، لسان غير مفهوم. قلت دي نمرة واحد، لأنه ليس أحد يسمع أو ليس أحد يفهم. ونمرة اثنين، اللي بيتكلم بلسان يثني نفسه. أنا محتاج أبني في كل لحظة، محتاج أزيد. عشان كده زي ما قلت اطلبوا اطلبوا اطلبوا. أنا محتاج يا رب، من يسندني غير روحك؟ من يساعدني ويعزيني ويفرحني غير روحك؟ الملك السمائي المعزي الذي يسند القلوب روحك القدوس. عشان كده ربنا ماسك فيك وبترجاك، املاني من روحك، املاني من روحك. نمرة ثلاثة، اللي بيتكلم بلسان بيبني الكنيسة. عموما احنا قلنا بيبني نفسه، بيبني نفسه. بيقول آية قلتها قبل كده، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد. اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. اطلبوا لأجل بنيان، عايزين الكنيسة تتبني، عايزين الشعب يثبت، عايزين الناس تحب ربنا اكتر من اي محبة غريبة، عايزين الشعب يفرح، عايزين الشعب يرنم، عايزين الشعب يقول يعيش حياة النصرة والغلبة، عايزين المسيح يرنم ويقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا. مش عايزين الناس المقهورين والمهزومين، واللي موطي ومكفي في الارض مهزوم من العالم مهزوم من محبات كتير. لا عايزين شعب غالب شعب منتصر ماشي يرنم ورا حبيبه والفكر رايح في المجد الآتي لحبيبنا وعدنا وقال ألاتي وكل واحد شايل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه غلبين غلبين احنا بيسوع واحنا عبرين وادي الدموع عشان الكنيسة تديني تديني يعني تثبت وتزيد القامة الروحية. تلاقي فلان فرحان اكتر من امبارح فلان ثابت في الايمان اكتر من امبارح فلان مليان سلام رغم الضيقات والشدائد والتجارب فلانة انسانة متكلة على ربنا سعيدة وفرحانة مطمنة بتهلل فرحانة ثابت الاحزان ثابت الدموع وانتقلت الى فرح يسوع المسيح. فرح يسوع المسيح تبني الكنيسة اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد في المواهب في المواهب اطلبوا اللي عنده حاجة يطلب أكتر واللي عنده يطلب تاني. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم حتى تنادي الكنيسة بنيانا. يبقى ده نمرة ثلاثة. طب يبقى أسيب البركات دي ليه؟ نمرة واحد باللسان بكلم ربنا ياه ده شرف كبير وامتياز كان يا رب اديني لسان عشان اكلمك وتوجد في محضرك على طول اسيب الدنيا واللي عليها اسيب الدنيا واللي عليها كلام طبعا لاول مره هتسمعوا الكلام ده لاول مره لكن اعرف ان ده التزام كل كلمه بتسمعها اوعى تقول انا انسان بسيط ده انا لابس جلابيه ده انا معرفش اقرا ولا اكتب لا لا لا لا اوعى تقول انا انسانه غلبانه. كل شيء هو لكم كل شيء هو لكم المواهب للجميع المواهب للجميع. نمرة أربعة بالألسنة نعظم الله نعظم الله إزاي؟ في بيت كرنيليوس راح معلمنا بطرس هناك وابتدى يتكلم لما ابتدى بطرس يتكلم حمل الروح القدس على الجميع فبيقول الكتاب موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حولك الإنسان العادي يوم ما يصلي ساعة يقول أبانا اللاسي أو واحد يشم الصليب والنام. أما الإنسان المليون بالروح ده قلبه في لهج مستمر يبقى عايز يسيب كل الناس عشان ينفرد ويختلي بحبيبه يختلي بحبيبه وتلاقي لسانه عمال يعظم ربنا تعظم نفس الرب تعظم نفس الرب انسان عمال يتكلم بعظائم لانهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله ويتكلم بلسان ليعظم ربنا. ده ناس كتير ما تعرفش يعني ايه تعظم ربنا تعرفش يعني ايه ترسل له تمجيد. ده البعض ممكن يقول يلا نعمل تمجيد وهم بيعملوا تمجيد ممكن يهزروا ويضحكوا ينكتوا ولا شعرين بمحضر الله ولا شعرين بوجود الانسان في محضر العلي العلي. القلوب خليت من المهابة من المهابة فتلاقي اللسان يمجد اسم الله ويعظمه ويعظمه. حاجة خمسة وده شيء مهم في اجتماعاتنا بيقول وما هو إذن أيها الإخوة متى اجتمعتم يعني لما اجتمع طبعا اجتماع الأفخارستية أو القداس ده خليها على جنب ده قمة الاجتماعات ده السر المبارك لكن لابد يكون لنا لقاءات لقاءات. ده ممكن لقاءات على رأي الكتاب المقدس سفر الأعمال ممكن يقول جينا عند شاطئ نهر فجثونا على ركبنا وصلينا على الشط ركعوا وافتدوا صلوا. فبقول متى اجتمعتم ما هو إذن أيها الإخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم خل ملكم له مزمور له تعليم له لسان له اعلان له ترجمه كلام جديد، لكن هو كلام الكتاب. شكل الاجتماع ايه؟ جينا عملنا اجتماع صلاة، طبعا بلاش اقول اجتماع هيكون في ايه الاجتماع. فما هو اذا ايها الاخوة متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له اعلان، له ترجمة. يعني في الاجتماع ممكن حد يتكلم بلسان، ايوه، ويترجم، ايوه. احنا ما سمعناش عن الحاجات دي. الكلام ده جاي منين يا ابونا مكاري؟ جاي منين؟ ده كلام غريب، ده مش عويدنا ومش كلامنا، بس ده كتابنا وكلام الروح. هقول مرة ثالثة وكمل، مرة ثالثة وكمل. كل انسان بيسمع، سواء هنا او الشريط او في الفيديو او في النت وفي اي مكان، لما بتسمع الله بيحملك مسؤولية. هل يا ترى عندك اجتماعات؟ بتحضر اجتماعات؟ بتختلي مع العيلة مع ربنا في البيت؟ بتصلي؟ شوف نوع الاجتماعات ايه. فما هو اذا ايها الاخوة متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور. ممكن يقول مزمور، له تعليم، كلمتين يعلمهم، له لسان، له اعلان، اعلان الروح القدس يعلن على لسان فلان حاجة معينة، نبوة، له ترجمة، له ترجمة. سيجي فصل بعد كده، ان كان احد يتكلم بلسان فاتنين اثنين او على الاكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد. شوف بقى التنظيم، شوف التنظيم. ان كان واحد بيتكلم بلسان، عملنا اجتماع، كان في واحد بيتكلم بلسان، واحد يقول لك يا عم الاجتماعات دي اتلقت من القرن الرابع، مكتوبة فين؟ مكتوبة فين يا حبيبي؟ ده سر قوتنا، اجتماعاتنا وحضور الله في الوسط وملء الروح القدس. وسر خيبتنا ان احنا لدينا الاجتماعات دي، ما لقيناش نتكلم عنها ولا نجيب سيرة، ولا نجيب سيرة. ما هو اذا ايها الاخوة متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له اعلان، له ترجمة. فان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او على الاكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد. وان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. فيش مترجم يبقى ما يتكلمش في وسط الجماعة. لاحظوا اني انا بقول كلام الكتاب بالنص من غير ما علق عليه، من غير ما علق عليه. هقول مرة رابعة، فما هو اذا ايها الاخوة متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له اعلان، له ترجمة. هذا الاجتماع. فان كان احد يتكلم بألسنة او بلسان فاثنين اثنين او على الاكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب، وليترجم واحد. وان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. يا سلام، عاملين اجتماع وفي اعلانات، اعلانات ما كلام ما سمعناهوش ابدا. صدقوني سمعتوه قبل كده؟ سمعتوه؟ لو انت اللي سمعه يرفع ايده، ولا واحد. وهو ده شكل الاجتماع، هو ده شكل الاجتماع. يا عم اجتماعي خليك مع الله، احنا في ولا في يا ابونا مكاري؟ خلينا في همنا، هو همك يا حبيبي، هو همك يا حبيبي يلي بتخدم القوة في روح الله، يلي بتخدم القوة في المواهب، يلي عايز تكرم روح الله، هو اللي يدي السلطان ويدي الشهادة الحية القوية. واقول نمرة خمسة او نمرة ستة مش عارف، في الخدمة والكرازة، اللسان في الخدمة والكرازة. واحد بيقول كان عندي ضغط مرتفع وحضرت الاجتماع 3 مرات والحمد لله تمجد الرب وتم شفائي، ولما رحت للدكتور علمت منه ان كل شيء اصبح طبيعي جدا. الحمد والشكر لحبيبي يسوع. الحمد والشكر لحبيبي يسوع. طبعا يستاهل منا كل شكر كل حمد، هو اللي ميزنا، هو اللي ميزنا، هو اللي شرفنا، هو اللي دعا اسمه علينا، هو اللي مزين اجتماعاتنا. في كل اجتماع حاضر معانا، حاضر معانا. في ناس بتقول لك ايه يعني، ايه يعني حضورك يا رب، يعني ايه يا حبيبي؟ ده هو ايه، كل اجتماع حاضر، حيث ما اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك ايه، اكون في وسطه. حيث ما اجتمع 2 أو 3 واحنا الاف اهو، يبقى الرب حاضر ولا لا؟ حاضر حاضر. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك. حاضر ليصلح الجميع، امين. وحاضر ليخلص الجميع، امين. وحاضر ليشفي الجميع، امين امين. بنشكرك بنشكرك بنشكرك بنشكرك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد. احنا بنحييك يا رب، بنكرمك، بنسقف لك، بنزغرط لك، انت انت الحاضر في الوسط. مبارك اسمك، مبارك اسمك. يسوع حي، المسيح حي، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، حاضر في كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نشكر كل حين لهنا الأمين، نشكر كل حين لهنا الأمين، من أنعم بالسيدة السمين، من أنعم بالسيدة السمين. هللويا مجدا، هللويا شكرا، هللويا أنا سجود للمسيح العظيم، أنا سجود للمسيح العظيم. هللو يا مجدا، هللو يا شكرا، هللويا ناس جدولك من المسيح العظيم، ناس جدولك من المسيح العظيم. أقول في الكرازة، شوفوا كان في نبوة بلسان معلمنا أشعيا بيقول إنه بشفة لكماء وبلسان آخر يسلم هذا الشعب. خذ بالكم بكلام المهم، إنه بشفة لكماء يعني بقربهم، وبلسان آخر غير اللغة بتاعتنا يكلم هذا الشعب. طب افرض واحد سأل، طب وقال مين الكلام ده، مين قادم الكلام ده عن الألسان يعني؟ بيريد بالروح القدس في رسالة كورنثوس بلسان معلمنا بولس بيقول ايه، مكتوب في الناموس انه بذوي ألسنة اخرى وبشفاه اخرى سأكلم هذا الشعب، وليس هكذا يسمعون لي يقول الرب. مش هيسمعوني، مش هيسمعوني، هكلمهم بألسنة ومش هيسمعوني، هكرز بألسنة ومش هيسمعوني، هبشر واقول الايمان بألسنة ومش هيسمعوني. تكملة الكلام ده، اذا الألسنة لا للمؤمنين بل غير المؤمنين، يبقى دي ألسنة مفهومة، يبقى في لسان صاحبه بيتكلم ربنا، يتكلم بأسرار بالروح، وفي لسان للفرازة بشفة الأكناء وبلسان آخر أكلم هذا الشعب. إذا الألسنة آية، آية معجزة، معجزة موهبة، لا للمؤمنين بل لغير إيه؟ المؤمنين. يبقى السنة للكرازة، يبقى ممكن ربنا يدي لسان للكرازة والخدمة، للكرازة والخدمة. الله، بلاش أعلق على الكلام، لكن هقوله مرة ثانية، بتكلم النبوة بتتكلم بلسان معلمنا أشياء، بيقول إنه بشفة الأكناء وبلسان آخر يكلم هذا الشعب. وبنقول المجلة دي عن الألسنة، يجي معلمنا بولس يقول مكتوب في الناموس إن بزي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى أكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. يعني حكرز واتكلم واعلم، مش هيسمعوني، هيرفضوا الايمان. اذا الالسنه ايه لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، يبقى ده لسان مفهوم، زي يوم الخمسين لما كل واحد سمع الاباء الرسل اللغه اللي اتولد فيها، كانوا جايين من كل امه وشعب وقبيله ولسان، وجايين يحضروا في اورشليم، ولما امتلأوا الاباء الرسل بالروح القدس واتفقوا يتكلمون بألسنة اخرى ونزلوا في وسط الناس، فكل واحد سمعهم بيتكلموا بلغة اللي اتولد فيها، العربي عربي والانجليزي انجليزي واللي واللي، كله كل واحد سمع لغته. يبقى اذا الألسنة للكرازة. يا سلام يا سلام، الألسنة للكرازة. إذا لما نعيد البركات بتاعت الألسنة، نمرة واحد اللي بيتكلم بلسان بيتكلم ربنا، نمرة اتنين اللي بيتكلم بلسان بيبنى نفسه، نمرة تلاتة اللي بيتكلم بلسان يبنى الكنيسة، نمرة أربعة اللي بيتكلم بلسان بيعظم الله، نمرة خمسة اللي بيتكلم بلسان في الاجتماعات، نمرة ستة اللي بيتكلم بلسان يكرز للكرازة. طب نودي البركات دي فين؟ ونقول اتلغت ازاي؟ اتلغت، هل الكرازة اتلغت ولا محتاجين نكرز ونشهد لربنا؟ هل مش محتاج ابني نفسي؟ مش محتاج اتشرف واكلمك؟ اتشرف واكلمك محتاج، وانا احوج الناس، احوج. يبقى الالسنه ما بطلتش ولا انتهت، ولا انتهت، مش بالعافية، مش بالدراع، الألسنة اتلغت، لا، الألسنة موجودة والمواهب كلها موجودة، والإنسان يطلب وانت باب مفتوح، باب مفتوح والعطية للجميع. يا ممكن إنسان غلبان ربنا يعمل به العجب، إن ربنا حبين الجبل المنطم لابنين واحد خراز صرماتي صرماتي بسلام. يا ترى حد كان عارفه ولا له حيثية ولا أهلية في وسط الناس؟ آدم ده كان عارفه، هو عارفه هو، ومليد الروح هو، ومديله مواهب يصنع آيات وعجائب، عمل قوات، عمل قوات لمين؟ للصرامات. بس ما يا عمي ده باب مفتوح يا حبيبي، باب مفتوح لكل أحد، للغنى والفقير، للغنى والفقير، المتعلم والجاهل. ربنا لما جه عشان يختار التلاميذ بتوعه ما قالش تعالى يا ابني انت دكتور وانت واخده دكتوراه وانت مهندس وانت استاذ، ابدا. امال اخترت مين يا رب؟ واخد دكتوراه في السمك في الصيد، فنان في الصيد، صياد، صياد، طب متعلم؟ ابدا. لا، يقول عن بطرس وحنا الحلوين المباركين بلا كان عميان وعدماء العلم، عميان وعدماء العلم، معقولة؟ قالوا ده عشان يشجع كل انسان، والقوة تحتقر نفسك، اوعى تستصغر نفسك عن العطية، اوعى تقولي انا لغاية النهاردة يعرف الالف من كوز الدرة، ممكن ليكن لغاية النهاردة ما نعرفش حاجة. صدقوني طلعنا من بلادنا بعد ما اخذنا توجيهية، زمان كان في الشهادة، فين زميل اللي هنا؟ زميل اللي متربي معانا، ودخلنا الكلية نحول مفاجأة كبيرة، ما كنا نعرف الالف من كوز الذرة، معقولة؟ ايوه، يكون فضل القوة لله لا منا، فضل القوة لله لا منا. ربنا ما يحتقرش انسان، ويكرم الانسان اللي قلبه في شوق، في شوق، يحب الانسان اللي قلبه مليان شوق، عايز يخدمه، عايز يكرمه، عايز يكرمه. يا سلام. الاسبوع اللي فات كان قدامي ورقتين حلوين انا نسيتهم الحقيقة. واحدة بتقول اتجوزت من 5 شهور وما حصلش حمل، رحت للدكتور وقال لي من المستحيل يحصل حمل خلال المدة دي لان التوليد ضعيف جدا، ولابد هتعالج فترة طويلة يمكن فيها تحبلي او لا. لكن حضرت الاجتماع واثناء الصلاة طلبت من رب المجد يسوع ان يعطيني نصر صالح، وبالفعل تمجد الرب يسوع، وفي نفس الشهر قمت بعمل اختبار حمل. واحد بيقول من شهر اغسطس سنة 2005 وصبت بذبحة صدرية، وكان الم فظيع لا يطاق في صدري زي ما يكون نار مولعة في صدري، واستمر الحال لمدة اسبوعين، وتم عمل تقرير بعمل قسطرة بالقلب واحتمال توسيع وتركيب دعامة، ودخلت المستشفى يوم الحد 21/8 يعني عشية عيد العذراء عشان اعمل عملية القسطرة، لكن بلغوني ان جهاز القسطرة لا يعمل وسوف يتم اصلاحه. وعلى ما اعتقد ان هذا كان ترتيب ربنا، وعرفكم قبل دخول المستشفى كنت حضرت هنا اجتماع يوم الجمعة 19/8 وتضرعت الى الرب يسوع ليشفيني، وفعلا بعدها شعرت بتحسن واضح في صحتي، ولما اشعر بالالم رحت للطبيب وتأكد اني ممكن استغني عن القسطرة وشفيت تماما. اقول في الاخر، هل ممكن أطلب ألسنة زي ما قلت، هل ممكن أطلب مواهب؟ يعني واحد فلاح أهو قدامي فلاحين كتير، ممكن يقف قدام ربنا ويقول يا رب أنا عايز أتكلم بلسان، عايز أتكلم بلسان. أيوه بيقول إيه؟ هكذا أنتم أيضا إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليطلب أو فليصلي لكي يترجم، فليصلي لكي يطلبوا. وأنا كررت كلمة اطلبوا، أو على الشيطان يضحك عليك ويقول لك أنت مين عشان تطلب، أو على الشيطان يحقرك ويقول لك أنت مين، ولو أنا خدام المسيح، أنا ماليش أهلية ولا لي وش أرفعه قدامك، لكن أنا في حمى الحمل، في حمى الدم، في حمى الابن المبارك، أنا بتقدم ليك، ماليش ثقة في نفسي لكن ثقتي فيك، أنا مش أمين لكن أنا واثق في أمانتك، واثق في محبتك، واثق في عملك من أجلي، عملك نيابة عني، نيابة عني أطلبه لأجل بنيان الكنيسة أن تزداد. بيقول مرة تاني جدوا للمواهب الروحية، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، يعني من الأفضل أن تتنبأوا، لأن من يتنبأ أعلم ممن يتكلم بألسنة إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. أقول مرة تاني جدوا للمواهب الروحية، أطلبوا، اجري ورا ربنا قل له جملني بالمواهب، لكن بالأولى أن تتنبأ من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية، لأن من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة إلا إذا ترجم، إلا إذا ترجم، يعني لما يكون لسانه ترجمة يبقى ده عظيم، أعظم من التنبؤ، أعظم من التنبؤ. جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، ولا تمنعوا، ولا تقولوا انتهت، ولا تقولوا راحت، لا، الباب مفتوح والمواهب للجميع، والمواهب لكل جيل، وكل انسان مشتاق يكرم اسم الهه يمسك فيه ويقول له يا رب اديني نعمه جملني بالمواهب، شو قلبي اكرمك، شو قلبي ارفع اسمك وعليك، انا ماليش تبدا في العالم يا رب، اديني فرصه اكرمك قبل ما جيلك، اديني فرصه اكرمك قبل ما جيلك، ولإلهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد امين. طاهرني من جوه هيئني للقوه، طاهرني من جوه هيئني للقوه، شوق قلبي ارفع اسمك انت الهي وليس مثلك، شوق قلبي ارفع اسمك انت الهي وليس مثلك. صلي معايا قول له طهرني من جوه، صلي معايا، صلي معايا، صلي ورنم واصرح بالرب الحاضر في الوسط، طهرني من جوه وهيئني للقوة، وهيئني للقوة، شوق قلبي أرفع اسمك انت الهي وليس مثلك، شوق قلبي ارفع اسمك انت الهي وليس مثلك. هو حاضر في الوسط، اطلبه حتلاقيه، اطلبيه حتلاقيه، مريض قل له شفيني يا رب، حزين قل له عزيني يا رب، تعبان قل له ريحني، اروح لمين غيره؟ هو اللي بيقول تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. موجود عشان يريحك من كل ضيقه من كل تعب. اطلبوا اطلبيه، ثق انه حاضر وحيستجيب الطلبه. وبالايمان قل له اشكرك يا رب، قل له اشكرك، عزيني فرحني فرحني، املاني بالفرح. سلامك يا ملك السلام، سلامي انا اوطيكم وروحي افرح فيكم، سلامي انا اوطيكم وروحي افرح فيكم، حملك ارميه يا بنايا خافف وتقلعنا هيا، حملك ارمي يا بنا هيا خافف وتقلعنا هيا، ولا يمكن تتركني دا وعدك بيطمني، ولا يمكن تتركني دا وعدك بيطمني، أشرني بالسم الغالي، أثرني على قلبك دا هالي، أشرني بالدم الغالي، أثرني على هالي. أمين أمين. مبارك اسمك أيها الحاضر في الوسط. اسمع عجبا، اسمع عجبا، اسمع عجبا، يعود المجد إليك أيها الإله الحقيقي وحدك. أعطي لإسمك مجدا، أولا في النفوس الراجعة إليك، ثانيا في العجائب والمعجزات اللي تصنعها يمينك المقتدرة. اسمع عجبا، ليس لنا ليس لنا، اطلبه حتلاقيه. الرب حاضر، الرب حاضر، قل له خلصني، اغفر خطاياي، سامحني، قدس حياتي يا رب، عدني للوقوف بين يديك، عدني. اوعى توقف قدام الرب وخطيتك على راسك، القي حملك عليه، قل له توبني فاتوب الان يا رب، توبني فاتوب، اقبل توبتي، اقبل توبتي على القلوب بتكرة ويتوب للي يسمع، على القلوب بتكرة ويتوب للي يسمع، ويتوب توبة من قلبه، توبة من الرجوع، ويتوب توبة من قلبه، توبة من الرجوع. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامح عيوننا بترجاك مليانة بالدموع، امين يا رب. انت فرحان بينا واحنا فرحانين بيك، واحنا فرحانين بيك، بنشكرك كتير، بنشكرك كتير يا طيب يا حنين، بنحترم حضورك في وسطينا. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، حياتنا بين ايديك، ايام غربتنا بين ايديك، احفظنا من كل شر، اعطنا حياة النصرة لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء.